يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. فيه سعادتنا دستور قد ملأ الدنيا نورا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفضل على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذلات وليرفع لهم الدرجات، وأصلي وأسلم على سيد البريات القائل إن في أيام دهركم لنفحات. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، هيا اركبوا معنا هذه السفينة، سفينة النجاة، والتي تنطلق من هنا من ميناء قناة الرحمة الطاهرة، والذي يسعدني ويشرفني أن يكون معي على متنها في هذا اللقاء فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد الشربيني من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله. وحياكم الله وبياكم، أكرمكم الله وأعزكم. فضلت الشيخ، يعني أود، لأن الوقت يمضي سريعا بنا في هذه الحلقة، أن أدخل في جوهر الموضوع مباشرة، لكن قبل البداية سامحني، محتاج أقف وقفة سريعة كده وأقول أن لكل بداية نهاية. نعم. ولكل نهاية أيضا بداية. نعم. وإحنا دلوقتي بنعيش تقريبا اللحظات الأخيرة مع هذا الشهر الكريم، يا ترى كيف نقضي هذه اللحظات المتبقية من هذا الشهر الكريم؟ بعد الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، نسجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى أعاننا على صيام رمضان وقيامه، فهذه منة ومنحة من الله. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. آمين يا رب العالمين. آمين. إنه جواد كريم يا رب. ولكن في هذه اللحظات خليق بنا أن نبكي ونضرع لله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، فالقبول من الله جل وعلا لا يكون إلا بالضراعة والتزلل والانقصار. نعم. بين يدي الله عز وجل. أي نعم، الله تعالى بيّن شرطي القبول في القرآن، فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكننا في أمس الحاجة أن نضرع إلى الله كما كان يضرع أصحاب رسول الله، كانوا بعد انقضاء رمضان بستة أشهر يسألون الله تعالى قبول الأعمال الصالحة من صيام وقيام ومن تلاوة للقرآن. نعم. ففي مثل هذه اللحظات والإنسان صائم يضرع إلى الله تبارك وتعالى، ويطلب من الله تعالى قبول الأعمال، ويطلب من الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة. والله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني نعم. إذن هي لحظات فيها الإقبال على الله تعالى. نعم. فيها الدعاء، فيها الذل، فيها الانكسار. نعم. أن يتقبل الله تعالى منا ما مضى من صيام وقيام. نعم. طيب فضلت الشيخ، يعني بعد قليل سيؤذن المغرب. نعم. وينفلت الشيطان، يا ترى ما الذي يخطط له الشيطان بعد أذان هذا المغرب؟ الذي يخطط له الشيطان لخصه الله تعالى في قوله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. سلم يا رب سلم. والشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين، والشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد العاشر، بيّنوا أن الشيطان له مداخل على ابن آدم، مداخل عشرة. مداخل عشرة. يفتح الإنسان باب الكفر، فإن لم يستطع أن يكفره فتح عليه باب الشرك، فإن لم يستطع أن يجعله مشركا فتح عليه باب البدعة. والشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن المبتدع يعتقد أنه على صواب، فكيف يتوب من شيء يعتقد أنه يتقرب به الله عز وجل. تمام. فإن لم يستطع أن يوقعه في البدعة أوقعه في الكبيرة كالزنا والسبع الموبقات، فإن لم يستطع أن يوقعه في كبيرة أوقعه في الصغائر، فإن لم يستطع أن يوقعه في الصغائر فتح عليه باب المباحات، أن يأكل كثيرا ويشرب كثيرا وينام كثيرا فيضيع منه خير كثير. وإن لم يستطع أن يفتح عليه باب المباحات فتح عليه الباب الفاضل والمفضول، يعني إذا وجده يعمل عملا صالحا عرض عليه عملا هو دونه في الأجر. فإن لم يستطع في هذا ولا ذاك سلط عليه أعوانه، وهذا الباب لا يفلت منه أحد حتى الأنبياء. ولكن فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، من لجأ إلى الله تعالى واحتمى به فالله تبارك وتعالى هو خير الحافظين. يعني إذن ستنطلق الشياطين بعد قليل، نعم، يعني لتحاول بعد طول شهر من الصيام والتعب والقيام والقراءة إن هم يقولوا ربنا ده ما فيش منه فايدة، عد المعاصي مرة تانية، بيحاولوا بكل جد واجتهاد، وهذه هي رسالتهم في الحياة وهذا هدفهم. طيب سريعا كده ولو في نقاط ورؤوس أقلام، إيه هو حائط الصد الذي يحتاط به المسلم أمام هذه القذائف الشيطانية؟ حائط الصد الذي يحتاط به المؤمن وتحتاط به المؤمنة جامعة رمضان التي تربينا فيها على طاعة رب الأنام والتقرب إلى الله جل وعلا. ما تعلمناه لابد أن نسير عليه ونسير على ضربه، نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا من خلال القرآن أن ندعوه أن يوفقنا للثبات، نعم. بل كان النبي المصطفى يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وأوصي أحباب الكرام الذين تدربوا على أداء الفرائض أن يظلوا عليها ويشفعوها بالنوافل، وأن يكثروا من ذكر الله جل وعلا كما تعودوا عليه في رمضان، وأن يكثروا من العمل بما تعلموه، لأن العلماء قالوا اعمل بما تعلمته ولو مرة، اعمل بما تعلمته ولو مرة، ولو مرة حتى تكون من أهل العمل. والله تعالى قال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن ده في الفضائل. والعمل نعم. والعمل بما نعلم من أعظم أسباب الثبات على الدين وعلى الحق، لأن الله تعالى هو الذي قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، نعم. وأيضا برضو من الأعمال الرائعة الجميلة أن نؤدي الصدقات، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، نعم، نعم. فالصدقة أيضا تثبت الإيمان، نعم، في القلب، نعم. وبعد هذا الخير والأبهة الذي عشنا فيها في رمضان، فلو زلت بين القدم نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين ولسنا أنبياء، نرجع إلى الله فالله تعالى هو أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدننا. لكن نعم. بلا خلاف فضلت الشيخ محمد، يمكن تكلمت مع حضرتك بالحلقة وبقول إن فعلا نهار رمضان غير أي نهار، نعم. وليل رمضان غير أي ليل، والهواء والنفس والحركة والسكنة فعلا مختلفة عن كل شهر، نعم، من أشهر العام، نعم. طيب أكيد ده شيء غالي وشهر عزيز، نعم. لو سألت الشيخ محمد دلوقتي قلت يا شيخ محمد أنت حضرتك بتودع الشهر بإيه؟ أولا أقول أن الشهر عند رحيله يخطف قلبي ويخطف قلوب المؤمنين الصادقين، وأسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، لأن رمضان جمعنا على الطاعة وجمعنا على العبادة وجمعنا على الذكر، ورأينا أهل المعاصي يصطلحون على الله تبارك وتعالى. فعند كثرة الطاعات في الدنيا برمتها تحل البركات من الله تعالى. ده اللي حضرتك بتقوله ان بشعر ان نهار رمضان غير اي نهار وليل رمضان غير اي ليل، لان الطاعة عمت، وهكذا قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله الله، فنحن نعيش في بركات الطاعة، ولا شك ان الطاعة كما قال عنها العلماء منهم ابن عباس لها نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أما إذا انفلت الناس من طاعة ربهم إلى معصيته فلا شك أن البركات تمحق. يقول ابن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. سلم يا رب، نعم. سلم يا رب، سلم يا رب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي العباد إلى طاعته، فالإقبال على الله تبارك وتعالى فيه كل بركة وفيه كل سعادة. وفي الحلقة الماضية ذكرنا المشاهدين بقول أحد سلف الأمة الصالح من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. الله الله. وقد قال الله تعالى لا أسمحها تاني شيخنا، من أراد السعادة في الدارين، نعم، فليلزم عتبة العبادة. الله والله تعالى الله هو الذي قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يا رب يعني حياة يا رب سعيدة يا رب، آمين. فأسأل الله أن يجعلنا والمشاهدين من سعداء الدارين إنه جواد كريم وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير. والله في الحقيقة فضلت الشيخ محمد إذا كانت قلوبنا الآن تمتلئ بالأسى والحزن يعني على هذا الشهر الكريم الذي مر علينا كنسيم فجر، لكن ربنا يعني يسلي عن قلوبنا بالعيد. الله، فإيه رأي حضرتك يعني نتعرض للعيد في الوقت المتبقي معنا في الحلقة، ولا سيما هو خلاص يعني كلها ساعات ونستقبل هذا اليوم الكريم. نعم. لكن خلينا أسأل حضرتك وأقول متى شرعت الأعياد؟ الأعياد شرعها الله تعالى بعد العبادات. نعم. فكل عبادة جليلة وكل عبادة جميلة الله تعالى شرع لنا بعدها عيد. يعني مثلا صمنا وقمنا في شهر رمضان، وبعد أن صمنا وقمنا في شهر رمضان الله تبارك وتعالى شرع لنا العيد. ما هو ده سؤال آخر يعني أنا لأن الواحد فينا بيستغرب يعني دائما تأتي الأعياد بعد طاعة موسمية. نعم. يعني وليكن عيد الفطر يأتي بعد رمضان. نعم. عيد الأضحى يأتي بعد الحج، يعني أركان الإسلام يعقبه أعياد. ده دي حكمة محتاجة وقفة، لكن أنا فعلا بسأل وعاوز أقول يعني إمتى الدين بتاعنا قال في عيد فطر وإمتى قال في عيد أضحى؟ طبعا احنا كل احكامنا وتشريعاتنا توقيفية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن اقتدينا به في عيد الاضحى وعيد الفطر. فعندما سن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة عيد الفطر وعيد الاضحى، الأمة لا يسعها الا ان تسير على ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يسعها الا ان تقول سمعا وطاعة. فنحن ما تعلمنا الاعياد الا من خير العباد صلى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم. ونحن نترسم خطى النبي المصطفى بقدر المستطاع على حد قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. ويحضرني في هذا المقام مقولة رائعة تقطر الشهد والعسل لابن القيم، يقول فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله صلى الله عليه في وسلم. موطن صلى أو في الله مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل بلية في حياتك وفي الدنيا برمتها ستجد سببها أنهم خالفوا النبي المصطفى في موطن أو في مقام فأتاهم البلاء من حيث خالفوا سيد الأنبياء. فنحن ما ابتدأنا للاحتفاء بالعيد والسعادة به إلا بعد أن شرعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي أثره ونسير وفق سنته وفق هديه صلى الله عليه وسلم. ولا سيما ان نصل لما اتى المدينه فوجد اليهود كان يعني بيحتفون في ايام يعني لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهليه، فالنبي قال لقد ابدلكم الله تعالى بهذين اليومين يومان خير منهما اللي هما يوم الايه؟ عيد الاضحى والفطر ويوم عيد الفطر. طيب فضلت الشيخ محمد يعني لو سالت حضرتك هذه الحكمه التي يعني استعرضنا ذكرها وفي كلامك، ليه اعيادنا بتأتي بعد طاعة كبرى؟ يعني عيد الفطر كما قلت يأتي بعد الصيام، عيد الأضحى يأتي بعد حج، أركان، إيه الحكمة من الكلام ده؟ الحكمة أننا نعظم الله. الحكمة التعظيم. تعظيم الله عز وجل وتكبيره والاستشعار بعظمته، لأن الذي شرع العبادات إنما هو الله جل في علاه. نعم. يعني أنت تقرأ قول الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. نعم. فالله نعم. تعالى قدم التكبير على الهداية. طب بالمناسبة يا شيخنا، ليه التكبير هو يعني الشعار الموجود في الأعياد ولم يكن هناك تسبيح مثلا، ما قلناش سبحان الله كذا كذا كذا، ليه هو الشعار في أعيادنا كلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ليه التكبير بالذات؟ التكبير بالذات لأن التكبير فيه معنى تعظيم المليك المقتدر سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يعني أنت عندما تقول الله أكبر فأنت تعظم المليك المقتدر تبارك أسماؤه. ونعم بالله. الله الذي شرع طاعات ونهانا عن معاصي وموبقات، باستشعارنا لعظمة الله قلنا سمعا وطاعة سبحانك، ففعلنا الطاعات وفطمنا أنفسنا عن المعاصي والشرور الموبقات. نعم. فبعد أن أدينا الطاعة فلا يسعنا إلا أن نعظم الله ونكبر الله تبارك وتعالى على ما هدانا، فالتكبير هو ثمرة الهداية. نعم. لأننا ما أطعنا إلا بتوفيق المليك المقتدر، هناك هداية علم وهناك هداية عمل وهناك هداية توفيق، كل هذا بتقدير الإله العظيم سبحانه. فأنت تكبر ربك سبحانه وتعالى، نعم. أي تعظمه على ما وفقك من طاعته من الصيام ومن القيام، ولا سيما نحن نرى أناسا مر عليهم رمضان ولم يعرفوا رمضان. أرجع مرة تانية وأقول فضيلة الشيخ، إذن فلماذا تأتي هذه الأعياد خلف هذه الشعائر الكبرى؟ نقول تأتي هذه الأعياد خلف هذه الشعائر الكبرى لأن العبادة يعني مهما كان فيها شيء من المتعة وفيها شيء من السعادة إلا أن فيها يعني بعض المشقات. تمام تمام. فتأتي هذه الأعياد للترويح وللسرور، ولا سيما أن العيد ما سمي عيدا إلا لأنه يعود في كل عام بالسرور والحبور وبفضل العزيز الغفور سبحانه وتعالى على خلقه. نعم نعم. فهذه الأعياد تأتي ترويحا للنفوس وترويحا للقلوب، وشكرا لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فالأعياد هي عبادة، الأعياد هي عبادة لم تنفك عن نحن خرجنا من عبادة ودخلنا في عبادة. وأنت تعلم فضلتك أن عيد الفطر أو صلاة الأعياد هي فريضة عين على كل مسلم ومسلمة. أقول وأكرر، صلاة العيد هي فرض عين. صلاة العيد فرض عين، ليست سنة وليست. طيب أنا هخلي موضوع الأحكام ده يعني في الوقت المتبقي معنا في الحلقة، لأن أنا عاوز أقف مع هذه النقطة. هل هو فعلا فرض؟ طب إيه الدليل؟ طيب من يقول بسنيات الصلاة؟ إيه الدليل؟ يعني عاوزين يعني نعيش مع بعض الأحكام لكن في الوقت المتبقي. لكن خلينا دلوقتي وأسأل حضرتك مرة تانية، أقول لك فضلت الشيخ محمد، إذن يعني بعد هذا الأمر الذي ذكرته وذكرته أنت، أسأل وأقول من صاحب العيد؟ صاحب العيد هو الذي أدى العبادة لله حقا، يعني صام لله. ونحن وفقنا أنا وفضلتك في بداية رمضان في حلقة رائعة بعنوان صيام الجوارح. نعم. فالذي صامت جوارحه وصام قلبه ورفل في جنة الطاعة والعبادة صام وقام، والله هي جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال عنها الصالحون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. فالذي استشعر العبادة والقرب من الله عز وجل هو الذي يستشعر معنى العيد. يعني اللي بيستشعر العبادة هو الذي أدى يستشعر الذي معنى العيد، الذي أدى العبادة. لا أنا عاوز أقف مع هذه النقطة، يعني وقفة يعني فيها شيء من التوضيح أكثر، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ شعبان. الله يحييكم وبارك فيكم، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المقبولين. آمين. ومن الأتقاء من النيران وبالفوز بالجنان إن شاء الله. آمين. إن شاء الله رب العالمين. آمين. آمين يا رب. كانت الثمرة المرجوة من هذا الشهر الطيب المبارك هو الحصول على تقوى الله عز وجل. نعم. فالتقوى هي المراد، وكما يقولون ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. صدقت. فالسعادة كل السعادة في ذكر الله وفي طاعة الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ودليل القبول بعد رمضان هو الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تمام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا رب. فأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين ومن العتقاء من النيران، وأسأل الله أن يبارك في كل العاملين في قناة الرحمة. آمين. وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان. آمين. وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد علي الشربيني. ربنا يبارك الله شيخ شعبان المقدم. أسأل الله أن يبارك الله فيكم جميعا، الله يبارك وأن الله. يزيدكم إيمانا على إيمان وثبات على ثبات يا رب. وقبول على قبول، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخ شعبان، أسعدتنا بمداخلتك. ربنا يبارك فيه. فضيلة الشيخ محمد، أرجع مرة تانية، حضرتك بتقول لا يستشعر طعم العيد إلا من استشعر طعم العبادة قبل العيد. نعم. أفهم بقى، يعني الذي أدى العبادات واستقام عليها وتمتع بها هو الذي يستشعر العيد. فالعيد ليس لأهل المعاصي، يعني كما أسلفنا أن هناك أناس مر عليهم رمضان ولم يعرفوه، ما صاموا ولا قاموا، وإن صاموا فقد صامت بطونهم وجاعت بطونهم وضمئت أكبادهم. نعم. ولكن لم يعرفوا معنى الإقبال على الله تبارك وتعالى في رمضان. إذا دخل عليهم العيد فهم لم يستشعروا طعم العيد لأنهم ليس لهم علاقة بطاعة رب العباد والعبيد. منهم أستاذ أحمد من لا يصلي العيد، وأنا أستشعر أن فرحة العيد في صلاة العيد وجماع المسلمين. صدقت. نعم نعم. فهو محروم من كل الفرحة. وطبعا احنا أسلفنا مقولة ابن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب. هذه المعاني التي قالها ابن عباس إذا حلت في القلوب وحلت بالأبدان، أي عيد سيستشعر الإنسان إذا كان في هذا الضنك؟ والله تعالى هو الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا دخل العيد فلا يستشعره إلا أهل التقى. والله تعالى في هذا المعنى، وإن كان على هامش درسنا في هذا اليوم الأغر الميمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالذي يستشعر الفرحة والسعادة هم الذين صدقوا مع الله عز وجل. وأنت تعلم أن السعادة محلها القلب. تمام. فإذا تعلق القلب بالله عز وجل وتعرف عليه وتعرفت الجوارح على الله فلا شك أن الإنسان يسعد ويستشعر معنى العيد بكل معانيه. يعني أقدر أقول الذي نال العتق في هذا الشهر الكريم هو صاحب العيد. ويمكن يعني هقول حتة كده من جميل كلامي ابن رجب، بيقول إنما كان يوم عيد الفطر في رمضان عيدا لجميع الأمة لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من النار. نعم. فيلتحق بالطائعين المذنبون. وبيقول تاني عن عيد النحر كما أن عيد النحر هو عيد للمسلمين لأن هذا العيد أيضا سبقه يوم عرفة وهو أكثر أيام الدنيا عتقا فيه من النار. فمن اعتق، ده كلام ابن رجب بيقول، فمن اعتق في اليومين من النار فله العيد. نعم كلام ابن رجب من أنفس ما قرأت لهذا الرجل في هذا الباب. طيب فضلت الشيخ محمد، طب في تعليق على هذا الأمر؟ هو لا شك أننا يعني لا نعلم من الذي عتق منا. نعم. ولكن ظننا في الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فضله لن يتخلف عنا. نعم. فنحن أمرنا من خلال الشرع أن نحسن ظننا بالله. فإذا كنا وفقنا للطاعة ووفقنا للسهر مع الله عز وجل وطلبنا من الله تعالى العتق من النيران، فالله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. إن نعم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سلم يا رب. سلم. ففعلا الذي وفق للطاعة، مسألة العتق لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم الله. وأسأل الله أن يعتق رقاب المسلمين جميعا. آمين. من النار. اللهم آمين. آمين. ولكن أنا يعني هدفي أنه من وفق للطاعة واستشعر حلاوتها واستشعر عظمة الإقبال على الله تبارك وتعالى هو الذي يستشعر معنى العيد بكل ما فيه من سرور وحبور. يا رب اجعلنا من عتقائك من الله النار الله ومن الله المقبولين الله يا رب العالمين. طيب معنا اتصال أخت هند. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أخي أحمد؟ ربنا يبارك فيك وفي عمرك. آمين. وكيف حال شيخنا الشيخ محمد الشربيني؟ وأقول إن الصوم عمل والصائمون عمال يعملون في حقول الطاعة يقضون أيام رمضان صبرا على الظمأ صابرين على الإمساك عن الطعام رغم حاجتهم إليه. وهذا الصبر كله وهذا التفاني في التقرب إلى الله وبذل الجهد في أداء المطلوب، هذا الفيض لا بد له من أجر من مولى العمل. نعم. دون إلزام ولكن تفضلا وتكرما منه. ونقرأ فيما يرويه الشيخان إذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا، فقال رجل من القوم هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ألم ترى أن العمال يعملون فإذا فرغوا وفوا أجورهم؟ أسأل الله أن يوفيكم أجوركم على ما فعلتموه معنا في رمضان. آمين. وأسأل آمين. الله لكم آمين. كل عام آمين. في سعادة وكل لحظة في عبادة. آمين. وكل خطوة إلى زيادة وكل عمل إلى زيادة وكل هدأ في رفادة حتى آمين. إذا ما سعدتم في الدار الدنيا سعدتم في دار الآخرة. وكل عام وأنتم وكل وأنت عام وسيفي وتجى رأس الشيخ محمد حسان بخير. ربنا يبارك فيك. السلام الله عليكم ورحمة وعليك الله وبركاته. الله ورحمته وبركاته. إن شاء الله. طيب نطير من المنصورة إلى الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. اسمعني من التليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخ عوض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. لو سمحت اسمعي من التليفون وطي التلفزيون. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. حاضر خلاص. ان شاء الله يعني ايه السنة في الذهاب الى صلاة العيد. جميل. والسنة اللي هي يعني نروح من مكان نجي المكان. الكلام ده كله عايزين نعرفه معلش في عجالة سريعة. هنتعلم ان شاء الله. نتعلم النهاردة ونسمع. معنا فضيلة الشيخ محمد الشربيني مش هيبخل عنا بإذن الله. نعم. معنا الشيخ محمد الشربيني مش هيبخل عنا بإذن الله عن هذه الأحكام التي نستعرض لها بإذن الله في هذا اللقاء. شكر الله لك أخ عوض. فضيلة الشيخ محمد عاوزين برضو نعرف إيه الحكمة وإيه الأفضلية وإيه المعنى السامي لأعيادنا بعد يعني طاعة ربنا. إيه المعنى وإيه الحكمة إيه حكمة المشروعية في هذا الأمر؟ حكمة المشروعية أننا يعود العيد علينا بالسرور. نعم. والفرح. لأنه لا شك إذا دخل علينا العيد تفرح قلوبنا وتصر أرواحنا. نعم. بهذا العيد الذي أتى بعد طاعة رب العباد والعبيد. وطبعا من ورائه صلة الأرحام. جميل. من ورائه اجتماع الشمل. نعم. من ورائه الاجتماع على الطعام والشراب. من ورائه الإذن في الطعام والشراب في النهار بعد أن كنا محرومين منه في نهار رمضان. أصبح الفرحة والسعادة بالإقبال كما قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما. نعم. فرحة عند فطره الله الله وفرحة عند لقاء ربه الله الله الله. نعم الله. فالعيد يأتي بكل معاني السعادة. نعم. على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأسر. وكما أسلفت أن العيد ما سمي عيد إلا لأنه يعود كل عام بفرحة جديدة وبسرور وحبور ونشاط واجتماع شمل وصلة رحم. ففيه من السعادة ما فيه. فمن أجل ذلك الله تعالى شرع العيد. أولا هو عبادة نتقرب به إلى الله. نعم بالله. وإلا خبرني بالله عليك أستاذ أحمد عندما ندخل على أقاربنا الذين ربما قاطعناهم من شهور أو ربما قاطعناهم من سنين كم تكون الفرحة التي دخلت على صحيح قلوبهم صحيح عندما يجتمع صحيح الشمل. صحيح. طبعا فرحة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وعاوزين نقول فضيلة الشيخ محمد أيضا من حكم الأعياد المعايشة مع الآخر. يعني لو حضرتك لاحظت في أمر صدقة الفطر التي تخرج قبيل العيد أيضا دي معايشة مع الآخر. النبي بيقول أغنوهم عن طوافي أو سؤالي هذا اليوم. حتى في الأضحية عيد الأضحى الذبيحة تذبح أيضا فيها إطعام للغير طعام. نعم. الفقراء للمساكين الأهل الأقارب الجيران أيضا معايشة مع الآخرين. يعني أنا أعتقد من أجل وأسمى معاني الأعياد قلت الشيخ محمد هي المعايشة مع الناس. نعم. في تكافل اجتماعي. تكافل تمام. نستشعر الفقير ونغنيه عن مزلة السؤال في هذا اليوم. عندنا فقير وعندنا يتيم وعندنا أناس لو مات الواحد منهم لا يمد كفه ليقول أطعمني. الله تعالى عناهم في القرآن بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فعندما نخرج من زكواتنا زكاة الفطر نقدمها لهؤلاء الناس. نعم. في أماكن تكرمتهم ونغنيهم عن مذلة السؤال في ذلك اليوم. نعم. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه قال من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من أنهار التسنيم. آمين يا رب. نعم. يعني كأن العيد ليس أن تعيش وحدك رسالة. نعم. كده ليس. نعم. أن تعيش وحدك. نعم. ليس أن تنعم أو تلذ وتستطيب في الحياة وحدك. لا لأن ده في لابد يكون في علاقة مع الآخر مع الجار مع القريب مع الفقير مع المسكين وده شأن دين. طيب فضلت الشيخ محمد بناء على طلب أخونا عوض وكذلك أيضا أنا أعتقد هذا هو أمر المشاهدين محتاجين نستعرض بعض الأحكام للعيدين. مستعد؟ نعم على بركة الله. طيب من الأسئلة التي ترد في مثل هذه الأيام بعض الناس يخصص ليلة العيد بقيام الليل ويستدل بحديث من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. الكلام ده صحيح ولا لا؟ لا هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف. ولكن أستاذ أحمد لو أنه عند له أن يقوم ليلة العيد لأنه تعود ألا تفوته ليلة من غير قيام، فهل ما فعله مشروع ولا ما فعله بدعة ولا ما فعله باطل؟ لا، ما فعله مشروع، يعني لو عمل بدون تخصيص. لو أنه ولكن الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف. حديث ضعيف الذي ذكرته فضلتك. إلا أنه لو قام الليل، يعني قضى، هو تعود القيام، فعز عليه أن تمر منه ساعة أو ساعتين من غير أن يناجي ربه، لأنه وجد حلاوة قلبه في مناجاة العلي الأعلى. أحد السلف الصالح كان يقول: لو تعلم الملوك وأبناء الملوك ما نشعر به في وقت قيام الليل من سعادة وحبور لجالدونا عليها بالسيوف. وقال قائلهم: لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس ما يشعر به أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش عظيم. فإذا قام هذه الليلة وتعبد وذكر الله جل وعلا، نقول ما فعلته مشروع وليس باطل وليس من الابتداع في الدين. يعني يجوز لأخونا الفاضل إن أراد أن يصلي ليلة العيد لا يصلي على أنها لها مذية عن باقي الليالي، لكن يصلي كأنها ليلة عادية. ليلة عادية، نعم. طيب، معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك. وحي الأستاذ أحمد، حي الشيخ محمد الشربيني. ربنا يبارك فيك. الله وبياك. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. آمين يا رب. أسأل الله أن يجعلكم من الشركاء من النار. يا رب يا رب. آمين يا رب. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان. نعم. وأصبحنا اليوم نودع رمضان. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا رمضان. جاء رمضان ومضى، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله أن نكون من الرابحين ونكون من عتقاء شهر رمضان. آمين. وأشكر قناة الرحمة على استضافتها لعلماء الأزهر، وأسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ علماء الأزهر. آمين يا رب. آمين. ويخرج العلماء والزعماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام الله ورحمة الله لك. وجعل أزهر شامخا، يعني يجوب علمه أطباق الدنيا كلها. آمين يا رب العالمين. طيب فضيلة شيخ محمد، أنت حضرتك وأنت بتتكلم في هذا الأمر في موضوع الأعياد وحكم الصلاة، فأنت حضرتك ذكرت وقلت أن صلاة العيد فرض. نعم. طب بعض العلماء بيقولوا صلاة العيد سنة، أنا عاوزك توضح لي المسألة هنا لو سمحت. هناك من العلماء من قال أنها سنة، وهناك من قال فرض كفاية. نعم. وهناك من قال أنها فرض عين، وهذا هو الأصح، أنها فرض عين على كل مسلم، ومن تركها تعمدا فهو آثم. من تركها تعمدا فهو آثم. رجل قادر يخرج لصلاة العيد ولم يخرج. والدليل على أنها فرض عين أن النبي المصطفى أمر بالخروج إليها حتى النساء الحيض، حتى المرأة الحيض. لأن لو تسألت هل الأفضل للمرأة أن تقبع في بيتها أو تخرج لمصلى العيد؟ نعم. لا، تخرج لمصلى العيد. حتى الحيض لو حتى الحائض، ولكنها لا تدخل المصلى. نعم. نعم. نعم. فإذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، فلنلبي نداء النبي. إن الناس لو دعوا إلى مكان لهو وتقدمت لهم مثلا تذكرة تدعوهم إلى مكان لهو سيلبوا. أما إن النبي المصطفى دعانا إلى صلاة عيد لهذا الاحتفال الرائع، الاحتفال الذي لا يتكرر في العام إلا مرة، ألا نلبي نداء النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم؟ نلبي. ولكن ولنفرض أن رجلا غلبته عيناه وضاعت منه صلاة العيد رغما عنه، طبعا هذا في عفو الله، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. طيب هو لو كان نائم واستيقظ من نومه ومضت هذه الصلاة، لكن يعني لا زال في وقت مبكر، هل ممكن يصلاها لوحده؟ هناك بعض العلماء من قال صلاة العيد كصلاة الجمعة، إن انقضت لا تقضى، إلا أن صلاة الجمعة يعوضنا عنها صلاة الظهر. تمام. فهناك من العلماء من قال: من انفلتت منه صلاة العيد فلا قضاء عليه. وهناك من العلماء من قال: يقضيها بالكيفية التي يصليها الإمام بالمسلمين. جميل. وبعض الناس أحيانا يأتي وقد انتهت الصلاة والإمام على المنبر، صحيح، يخطب. في هذه الحالة لو أخذنا بالرأي الأول نقول له: لا تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين تحية مسجد، حتى لو صلينا في الخلاء. نعم، حتى لو صلينا في الخلاء، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والنبي المصطفى قال: إذا أتيتم المساجد فأعطوا المساجد حقها ركعتين قبل أن تجلس. وهناك رأي آخر من آراء العلماء أنه يصلي صلاة العيد بالكيفية التي صلى بها الإمام ثم يجلس فيستمع الخطبة. طيب ولنفرض أنه إذا صلى ولم يستمع الخطبة وانصرف، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. طيب فضيلة الشيخ محمد، غدا بإذن الله تعالى يوم العيد، وصادف هذا اليوم أيضا يوم جمعة. نعم. طيب أنا أعمل إيه؟ هل لو صلاة العيد ما صليش جمعة، ولو صلاة جمعة ما صليش عيد، ولا صلي الاثنين، ولا إيه الحكاية؟ هو الأفضل على المسلم أن يجمع بين الحسنين، نعم، صلاة العيد وصلاة الجمعة. ولكنه إذا اكتفى بالاحتفال الأعظم اجتماع المسلمين في العيد وصلى مع الإمام ولم يشأ أن يصلي صلاة الجمعة له ذلك، ولكن لا تفوته صلاة الظهر، يعني عوضا عن صلاة الجمعة يصلي ظهرا، تمام، ولكن الأفضل أن يجمع بين الحسنين. أما إذا اكتفى باحتفاء واحد وصلى العيد ولم يذهب إلى مصلى الجمعة فله ذلك، وهذا جائز في شريعة ربنا. ولكن أئمة المسلمين لزاما عليهم إذا صلوا الجمعة، إذا صلوا العيد يصلوا مع العيد الجمعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن يكون لنا عيدان في يوم واحد. آمين يا رب. طيب فضلت الشيخ محمد، من الأمور المطروحة في مثل هذه الأيام وتتكرر كل سنة موضوع ذهاب بعض الرجال والنساء إلى المقابر يوم العيد، إيه حكم الشرع في المسألة دي؟ طبعا حكم الشرع أن النبي المصطفى كان يمر على المقابر في ذيابه وإيابه، لم يثبت أن النبي المصطفى عرج على المقابر في رمضان. نعم. وطبعا هذه يعني لحظات فرحة، وهذا يوم سعادة، فمن الحكمة أن نفرح ونسعد ولا نجدد أحزاننا بتذكر الأموات. نعم. ولكن مطلوب منا أن نتذكر الأحياء، فبدلا من أن نجدد أحزاننا ونبكي على من فات، فلنذهب فلنزر الأحياء من أقاربنا وذوي أرحامنا. طيب موضوع الاغتسال ولبس الجديد وحط الطيب، هل ده أمر مسنون ولا عرف درج عليه الناس؟ لا، هذا أمر مسنون ومشروع، استقيناه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن يغتسل الإنسان، ولا يغتسل فقط ولكن يطبق سنن الفطرة، بأن ينزع الشعر الزائد من بدنه، وأن يقلم أظافره، وأن يستعمل السواك، ويضع الطيب، ويلبس أجمل الثياب عنده. ولكنه قبل أن يخرج إلى مصلى العيد يفطر على تمرات وتر كما صنع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وتسليماته عليه، يعني يأكل تمر قبل ما يطلع صوت العيد. تمرات ده في عيد الفطر والأضحى، ده الفطر فقط. لا احنا بتكلم عن عيد لا انا بتكلم بحكم كسؤال عام، يعني هل الاكل لعيد الفطر ولا عيد الفطر والاضحى؟ لا هذه خاصه بعيد الفطر. طب ليه الحكمه في المساله دي؟ لانه كان صائما، كان صائما. نعم. والفرق بين اليومين، هذا يوم فطر واليوم الذي مضى يوم صيام. نعم. يعني انت اليوم الذي قبله مر عليك الفجر فامسكت. الله الله. انما في يوم العيد لما نعم. أذن المؤذن الله. واغتسلت بتفتتح اليوم بالفطر، لأن الله تعالى الذي شرع الصيام هو الذي شرع الفطر في هذا اليوم. الله الله، يعني ربنا قال هنا صوم صمنا، وقال هنا أفطر أفطرنا. نعم. فهي نعم. تلبية لله، تلبية لله. نعم. وتلبية نعم. لأوامر الله عز وجل. يعني أرجع مرة تانية وأقول موضوع الاغتسال والطيب ولبس الجديد ده أمر مسنون، بس بنطالب إخوان المشاهدين عندما يلبسون ويتطيبون ويغتسلون ما يغتسلوش على إنه عرف، لا ده على إنه هدي، على إنه سنة، حتى يأخذ الأجر. طيب فضيلة الشيخ محمد، في بعض الناس يعني يصلي في المسجد، احنا عندنا كما نعم السنة في الخلاء، لكن بعض الناس يصلي في المسجد كناية على أن المسجد هو أفضل البقاع في الأرض، يقول لك أنا متعود كده. هو أنتوا هتجيبوا الخلة شكل المسجد؟ العلماء قالوا الصلاة في المساجد، صلاة العيد في المساجد مكروهة إلا العذر، مكروهة إلا العذر، إلا العذر لمطر شديد أو نعم. لمرض شديد. وطبعا إحنا عندنا كبار في السن وأصحاب أعذار لا يستطيعون أن يذهبون إلى الخلاء، فإذا صلوا في المساجد فهذا مباح. في عندنا أناس أصحاب أعذار من الرجال والنساء لهم عذر شديد، عنده مرض شديد، نعم، لا يستطيع أن يذهب إلى المصلى، نعم، فهؤلاء إذا صلوا في المساجد فهذا مباح لهم وإسلامنا يسر لا عسر فيه. جميل. وأيضا فضيلة الشيخ محمد، يعني كما تعلم وتعلم من فضيلتكم صلاة السنة، يعني الأفضل إنها تصلى في البيت مع شرف المسجد، نعم، فلا حرج. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعتقد ما صلى في المسجد قط ألا مرة واحدة تقريبا لما كان في مطر، والله أعلم، ولا صلاة ربي وتسليمه صلى الله عليه وسلم. صلى الله، طيب احنا عاوزين بقى نشوف كان إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خرج من بيته إلى صلاة الخلاء، كان بيعمل في الطريق إيه؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أننا عند غروب آخر يوم من رمضان، نعم، نبتدئ التكبير ولا ننقطع عنه إلا بعد خروج الإمام لصلاة العيد. نكبر، وطبعا صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا أسمع استختمرتني الصيغتان، الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الصيغة الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب تعمل إيه في بعض الناس اللي هم بيزيدوا في موضوع التكبير بالصلاة على النبي أو كذا أو شيء من هذا القبيل، حكم الزيادة؟ والله لو استطعنا أن نعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، نعم، فهذا شيء طيب. ولكن أنا أقول لأخي الداعية الذي يريد أن يعلم الناس السنة، الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن إذا كان تعليم الناس السنة سيحدث فتنة، نعم، وتأبى الناس على الاتباع الهدي، يضغط علينا الشيخ، لأن كتير جدا من الناس بنسمع مشاكل لما يجوا ينكروا هذا الأمر، بيحصل مهاذل ومشاجرات يوم العيد، يقولوا كذا، وأب بيعملوا فريقين، فريق يكبر بتكبير معين وفريق آخر يكبر بتكبير آخر. لا، هو ترك بعض المستحبات لتأليف القلوب من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. الله الله الله، يعني إذا تركنا بعض المستحبات من أجل أن نؤلف القلوب ونجمع الشمل، لو تقدم شاب يعلم الناس السنة قهرا وتأبى الناس عليه وكانت هناك فتنة ومفسدة ستحدث في مصلى العيد، نعم، فليبقى الأمر على حاله وليذكر الناس ربهم بما شاءوا، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. نعم، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. جميل. نعم، يبقى احنا ابتدأنا يومنا بالتكبير. طيب في عيد الفطر بينتهي التكبير امتى؟ ينتهي التكبير عند خروج الإمام للصلاة، يعني بمجرد أن يخرج ليصلي ينقطع التكبير. نعم نعم. طيب هكذا هو أمر التكبير، يا ترى إيه النبي اللي كان بيعمله في هذا اليوم أيضا وهو ذهب إلى مصلى؟ الحبيب المصطفى كان كما أسلفنا يلبس جميل الثياب، نعم، وطبعا دي رسالة لكل أخ حبيب فاضل أن يلبس جميل الثياب في خروجه لمصلى العيد، نعم، ولكن المرأة لا تخرج متبرجة سافرة مستعطرة، نعم، تخرج تفلة ثيابها ليس ملفتا للأنظار، لا يكون في ثيابها شيء من معصية العزيز الغفار، نعم، ولتخرج وهي تراقب ربها سبحانه وتعالى، تطيع ربها سبحانه وتعالى ولا يأتي من ورائها مفسدة. نعم، ولكن الحبيب المصطفى كان يكبر، والتكبير هنا الله تعالى قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو، نعم، والأصال ولا، نعم، تكن من الغافلين. ولكن أنا أريد أن ألفت النظر أن التكبير هنا سنة وليس فريضة. تكبير سنة، يعني، نعم، من ترك التكبير لا حرج ولم يكبر لم يرتكب إثما. جميل. ولا حرج في تركه للتكبير. ولكن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بعد أن كان يتناول تمرات وتر يخرج من بيته مكبرا حتى يصل إلى مصلى العيد. وما ننساش شيخنا أيضا نؤكد على موضوع المخالفة، النبي كان بيروح من طريق ويرجع من طريق تاني، هذه يعني لم تأتي بعد، يعني لم تأتي بعد، يعني الحبيب المصطفى خرج لمصلى العيد وقام الناس وصلوا مع الحبيب المصطفى، كان الحبيب المصطفى يصلي ركعتي العيد، كان يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، ست تكبيرات، نعم نعم، ويقرأ بما تيسر من القرآن. جميل جميل. فاتحة الكتاب وما يتيسر من القرآن. فإذا سجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية وقام من السجدة الثانية كان بعد تكبير القيام يكبر 5 تكبيرات. يكبر الحي المصطفى 5 تكبيرات. وبعد الصلاة كان النبي المصطفى يخطب. والخطبة هنا الرأي الراجح فيها أنها خطبة واحدة. طيب بمناسبة الخطبة في بعض المصلى تلاقي بيقوم مثلا يعملوا شيء من المسابقات أو شيء من الكلمات الخفيفة قبل خطبة العيد. ده بيؤدي فضل الشيخ كما نرى يعني أن الناس بتنصرف لأنه بيتكلم مثلا في مسابقة قبل الخطبة مثلا بيقعد فيها 10 دقائق ربع ساعة ممكن بيتكلم بكلمة شيء من هذا القبيل. يوم الخطيب يجي يخطب بعد الصلاة يلاقي الناس خلاص هي سمعت الراجل اللي كان بيتكلم قبل الصلاة. نعم. فأنا عاوز توجه رسالة. هل ده كان ورد عن النبي إن كان بيتكلم حد من الناس أو من الصحابة قبل الصلاة ولا إيه الحكاية؟ الصحابة كانوا يجتمعون للتكبير فلا يسعنا إلا ما وسعهم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كانوا نعم. جلسوا للتكبير نعم. فلا داعي للمسابقات ولا داعي لشغل أذهان الناس بمثل هذه المسابقات. نعم. ولكن بعد صلاة العيد فليصنعوا ما شاءوا. فهذا هو كما شاء. هو يوم فرحة نعم. ويوم سعادة فليصنع من المسابقات ما عند له. إنما وقت التكبير يبقى تكبير. نشغله في التكبير. جميل جميل. وقت نعم. التكبير تكبير. وقت التكبير نكبر. جميل. آه. طيب يعني من الملاحظ أن بعض الناس لما يذهب لصلاة الخلاء يقوم يصلي ركعتين فبنسأله يا عم الحاج انت بتصلي ليه؟ يقول لك دي سنة الخلة. واحد تاني يقول لك دي سنة العيد. هل الكلام ده مظبوط؟ لا هي لا تسمى بسنة خلاء ولا تسمى بسنة العيد. نعم. ولكن تسمى بتحية المسجد. ما هو مش مسجد. لا مسجد المصلى العيد مسجد. النبي المصطفى قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب أنا عندي حديث وصحح للمعلومة لو أنا مخطئ في هذا الباب. يعني أنا عندي ثبت من كلام سيدنا عبد الله بن عباس بيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى وبيقول لم يصلي يعني وصلى ركعتين عيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. كلام هذا كلام صحيح. نعم. لأن النبي المصطفى أتى إلى الصلاة مباشرة. يعني النبي لم يأتي ليجلس إنما أتى النبي المصطفى إلى الصلاة. طب أنا عندي كلام الإمام الزهري بيقول كلام غير كده. الإمام الزهري بيقول إني أدركت السلف أو سمعت عن السلف أنه لم يصلي أحد من سلف هذه الأمة صلاة قبل العيد ولا بعد العيد إلا هي السنة المعروفة في أواسط بعض المجتمعات. هناك من يعتبر مصلى العيد ليس بمسجد ولكن الرأي الراجح في المسألة أن مصلى العيد بنص كلام النبي المصطفى مسجد. نعم. يعني أنا لو سألت فضلتك عن قول النبي المصطفى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما رأيك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ستقول سمعا وطاعة. نعم. إذن بنص كلام رسول الله هذا مسجد. والنبي المصطفى قال إذا أتيتم المساجد فأعطوا المساجد حقها. طيب. قال وما حقها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ركعتين قبل أن تجلس. طب أخذ من دقي أخذ من دقي أن اللي صلى لا ينكر عليه الذي لم يصلي والذي نعم. والذي صلى لم ينكر على من لم يصلي. طيب لو هي كانت أمر في شيء من السنة فضلت الشيخ محمد أكيد كان ورد إلينا حديث إن احنا نصلي ركعتين قبل العيد أو حد من الصحابة ذكر أن مثلا عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما أنه صلى. أعجبني ما قاله العلامة الكبير رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد الصالح نعم. ابن عثيمين قال باللفظ الصريح الواضح أن مصلى العيد إنما هو مسجد والنبي المصطفى ما صلى قبل العيد ولا بعده لأنه قادم إلى الصلاة فصلى الركعتين. نعم. وأنت إذا دخلت أي مسجد ووجدت المسلمين يصلون الفريضة فقد سقط عنك تحية المسجد يعني يغني عن تحية المسجد أي صلاة. فالنبي المصطفى أتى فصلى بالناس. نعم. فلم يكن هناك وقت لصلاة تحية المسجد. جميل. إلا أن ركعتي تحية المسجد مشروعة بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن مصلى العيد إنما هو مسجد. طيب جرى عرف الناس في بعض الأماكن الأذان والإقامة قبل الصلاة نعم حكم دي صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة لا أذان فيها ولا إقامة لأن النبي المصطفى لم يؤذن فيها ولم يقم ولكن بعض العلماء يعني أباح أن يقال الصلاة جامعة نعم الصلاة جامعة بعض العلماء أباح نعم لكن البعض تم أباحاش يعني البعض الآخر يعني كعبد القيم قال أحيا لم يرد بذلك هذا أحيا بيننا نعم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنفعل كما فعل النبي المصطفى وليسعنا ما وسع طيب يعني بنرى أيضا في بعض الخلاء إن الإمام لما يقول الله أكبر تلاقي كل من يصلي خلف الإمام يكبر بصوت مرتفع أيضا الله أكبر حكم رفع صوت المأموم بالتكبير خلف الإمام هو الفيصل في المسألة هو قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة نعم ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين تمام يعني أنا بقول لأخويا المكبر أسمع نفسك فقط يعني كبرت أسمع نفسك ولا داعي لعلو الصوت طيب حكم افتتاح الخطبة بالتكبير هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فتحها بالحمد هذا أيضا وارد يعني عن يعني ورد عن النبي أن كان في تكبير طب أسمع الدليل في المسألة التكبير إذا افتتح الإمام الخطبة بالتكبير هذا مشروع وإذا فافتتحه بالحمد هذا مشروع فالنبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه ثبت عنه أنه كبر وثبت عنه أنه افتتح الخطبة بالحمد نعم فمن لم يكبر من الأئمة الذين يدخلون إلى مصلى العيد وافتتح الخطبة بالحمد وبالصيغة الواردة إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعم. ونستهديه ونستغفره فهذا وارد مشروع عن نبينا وحبيبنا ولكن أنا أريد أن وهو الأصل حتى ابن القيم بيقول إن كان النبي يفتتح خطبه كلها حتى كان فطرة وأضحى بالحمد ولم يثبت حديث واحد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افتتح يعني خطبة العيد بالتكبير ولكن لو أن إماما يعني يا ريت تسمح لي أتفضل حضرتك لو أن إماما كبر وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم هل هنا تكبيره ينقض خطبته أو يؤثر على خطبته لا لا يؤثر على خطبته لكن نحن نقتدي بفعل النبي نحن نقتدي نعم. بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني اليوم جد كثير من خطبائنا نعم. الذين أدخلوا فن الأدب والشعر والبلاغة على الخطابة أحيانا يجعل مقدمة الخطبة تتناسق مع الموضوع الذي يتحدث فيه ودي براعة من الخطيب نعم هل معنى ذلك أنه لما فعل ذلك نقول له ارتكبت ابتداعا في دين الله عز وجل لا هي من الأمور التي فيها مندوحة ومن الأمور التي فيها سعة ولكن إذا أتى خطيب والتزم بنص ما قاله النبي المصطفى فهذا أولى وهذا أفضل لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الهدي هو هديه صلوات ربي وتسليمه عليه السلام طيب أخيرا شيخنا في دقيقة ونصف نعمل إيه بعد الصلاة؟ بعد الصلاة مشروع أن يهنئ بعضنا بعضا بالعيد وهذا مشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وهنا سؤال يفرض نفسه يعني إذا ما صافحنا بعضنا وقبل بعضنا البعض وعانق بعضنا البعض هل هذا مشروع وهل هذا جائز؟ نعم أم أن ما ارتكبه الناس ابتداع في دين الله عز وجل أولا أنا أريد أن أبين أن مصافحة المسلم لأخيه المسلم وتقبيله ومعانقته هذا على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة فإذا قابل المسلم فسلم على أخيه وقبله وعانقه فهذا ليس بمعصية وليس بابتداع في دين الله عز وجل ولكن الناس يفعلونه من باب العرف على من باب العرف تمام. ومن باب العادة صدقت وإلا خبرني بالله عليك هل ثبت أن النبي المصطفى أتى رجل يقبله فكسر قلبه ورده وقال ما فعلته ابتداء في دين الله عز وجل هل هذا يتناسب مع يوم العيد أبدا فإذا قبل المسلمون بعضهم بعضا وعانقوا بعضهم بعضا فرحا وسرورا بالعيد، فهذا أمر لا حرج فيه ولا جناح. شيخ محمد نورتني. نور الله وأسعدتني طول الشهر. أسعدك الله في الدنيا والآخرة كل خير، ويرزقك يعني ودا وحبا في قلوب عباده. اللهم أمين، وأنتم كذلك. كل سنة طيب وحضرتك طيب. مشاهدي الكرام، يعني مش عارف الواحد يقول ايه، لكن أقدر أقول شهر الصيام ترفق، شهر الصيام ترفق، فدموع المحبين تدفق، وقلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار في هذا الشهر يعتق. مشاهدي الكرام، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أشكر باسمكم في نهاية هذا البرنامج فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ محمد الشربيني من علماء الأزهر الشريف. كرمك الله. شكر الله، شكر الله لكم. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والمسلمين في الدنيا كلها بخير. آمين يا رب العالمين. ولا يفوتنا أن نهنئ فضيلة الشيخ محمد حسان بالعيد، وفضيلة الشيخ محمود حسان وأسرة القناة. هؤلاء الجنود الذين يعملون على قدم وساق. نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. اللهم استجب. نحن وإياك إن شاء الله. آمين يا رب. مشاهدي الكرام، كل عام أنتم بخير. إلى الملتقى في لقاءات أخرى في العيد بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا.